رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن ولقد